بسم الله والإبه والروح القدس الإله الواحد أمين. في الحياة في بعض آيات جميلة موجودة في مزمور 73، عايز أقرأها لكم وبعدين أخذ منها الموضوع اللي نتكلم عليه. بيقول له إيه؟ وأنا بليد ولا أعرف، صرت كبهيم عندك، ولكني معك في كل حين. أمسكت بيدي اليمنى، برأيك تهديني، وبعد إلى مجد تأخذني. من لي في السماء ومعك، لا أريد شيئا في الأرض. أنا في الحقيقة عايز أكلمكم عن هذه الآية اللي بتقول ومعك لا أريد شيئا على الأرض. اللي بيحب ربنا وبيدوق العشرة معاه وبيختبر الحياة مع الله ويتمتع بإيد الله القوية في حياته، يتمتع بإيد الله القوية في حياته ويلمس عمل الله معاه، يكتسب ربنا، يقول له معك لا أريد شيئا على الأرض. هي دي الآية اللي عايزين نتكلم عليها، ومعك لا أريد شيئا على الأرض. ما يقدرش واحد بعد ما يدوق ربنا يحط معاه حاجة تاني، ما تبقاش لائقة، مش معقول. ده زي ما يكون واحدة لابسة قماش شيت ولا معرفش اسمه ايه، وبعدين تيجي تلبس حرير فخم وتقول اجيب حتة شيت والزقها فيه، ما ينفعش. بعد اللي يذوق الحلاوة دي ما يقدرش يحط جنبيها حاجة تانية. ولذلك الناس اللي داقوا ربنا ما قدروش يحطوا حاجة جنب ربنا في حياتهم، ما قدروش يحطوا حاجة تاني جنب ربنا في حياتهم. ربنا أشبعهم الإشباع كله، ربنا أشبعهم الإشباع كله، بحيث إن كل شهوة وكل رغبة أصبحت تافهة إلى جوار الله، كل رغبة فقدت قيمتها وكل شهوة فقدت حلاوتها. ولما ربنا بقى الكل في الكل أصبح الواحد يقول له ومعك لا أريد شيئا على الأرض. مش بس في الإشباع، إنما في القوة المحيطة به. واحد مثلا ماسك خرزانة يدافع بها على نفسه، وواحد ماسك حصواية ولا طوبة يدافع بها على نفسه، واحد كف جديد بيدافع بها على نفسه، وبعدين بص لقى في ايده مدفع لتريليوز مثلا، او مدفع فيكرز، او مدفع من المدافع الجبارة اللي بتدي 400 طلقة في الدقيقة ولا حاجة، يحتاج تاني للخرزانة ولا للكف ولا للطوبة، هيرميهم، يقول له معك لا أريد شيئا على الأرض. بعد ما عرفت القوة الجبارة بتاعت ربنا دي أصبح مفيش حاجة على الأرض ممكن الإنسان يشتاق إليه. فالناس اللي اختبروا ربنا قالوا له باستمرار ومعك لا نريد شيئا على الأرض. في الأول آدم كان موجود مع ربنا في الجنة، وما كانش في غير هما الاثنين بس مع بعض. وآدم كان مبسوط وقال له معك لا أريد شيئا على الأرض. وبعدين ربنا حب ان آدم يدخل في الخبرة العملية للحياة. صحيح مفيش غير ربنا يقول له هجيب لك حاجات تاني احطها لك واشوفك تقول عبارة معك لا اريد شيئا على الارض ولا لا. وجاب له حواء وحط له شجرة معرفة الخير والشر. وبعدين آدم لم يكتفي بربنا وقال له عايز حتة الثمرة دي، وبعدين عايز حواء دي، وبعدين دخلت أمور تانية في البشرية وتلف الإنسان تلف وبقى يختار لنفسه حاجات كتيرة ويطلب لمتعته أشياء كتيرة. وبعدين بصينا لقينا العالم دخلت فيه شهوة الجسد وشهوة العين وتعظم المعيشة، ودخل فيه المادة ودخل الشيطان، وأصبح على الأرض لنا أشياء كثيرة إلى جوار الله. راحت الآية بتاعت معك لا أريد شيئا على الأرض، بقالنا أشياء كثيرة كثيرة بنحبها وننبسط منها. وأصبح ربنا مش هو لوحده في حياتنا، ما بقاش ربنا هو الكل في الكل، في حاجات كثيرة بتذهب داخل القلب داخل الفكر داخل الحياة، تبسط لها نفوذا وتوجد لها كيانا إلى جوار الله. لهذا الآية بتاعت معك لا أريد شيئا على الأرض آية جميلة صحيح، تدل على إن الواحد شعر إن ربنا ممكن يكفي حياته دي كلها. افرضوا ان زوج بيحب مراته الحب كله وعايز تعيد معاه، يقدر يقول لها في حدود الحياة الخاصة معك لا اريد شيئا على الارض. منين ما يجي الزوج يقول عايز اصحابي وعايز القهوة وعايز النادي وعايز الطاولة وعايز الكوتشينة وعايز التلفزيون وعايز الراديو وعايز السينما وعايز الفسحة وعايز اخرج بره، يبقى زوجته ما اصبحتش تملى حياته زي زمان. ليه؟ اشياء بيطلب معاها اشياء على الارض. لازم تفكر ازاي تملى حياته دلوقتي ما بقتش تملاها. ده انا بديكم المثل ده علشان يورينا ازاي ربنا يكون في حياتنا. لما ربنا يكون في حياتنا نقول زي ما قال داوود، الرب لي راعي فلا يعوزني شيء، انا لا يعوزني شيء، لا يعوزني شيء. ليه لا يعوزك شيء؟ لان ربنا مالي حياتي، ربنا مالي قلبي، مالي فكري، مليني كلي. معاه مش شاعر بنقص، مش شاعر باحتياج، مفيش رغبة بان ينقصني شيء. المسيح لما بعث التلاميذ اراد ان يدربهم على هذا الامر. ازاي؟ قال لهم لا تحملوا معكم ذهبا ولا فضة ولا نحاسا في مناطقكم ولا مزودا ولا شيئا للطريق. ليه يا رب؟ ما دام انا معاكم في السكة لا يعوزكم شيء. ومشي التلاميذ. مفيش اي معونة مادية، مفيش اي معونة بشرية. وبعدين المسيح مرة قال لهم عندما ارسلتكم بلا كيس ولا مزود هل اعوزكم شيء؟ قالوا له لا، معك لا نريد شيئا على الارض. انت رب الكيس بتاعي، وانت المزود بتاعي، وانت ذهبي وفضتي، وانت قوتي وتسبحتي، وانت كل شيء لي. مادام انت معايا يبقى الكون ده كله قليل بالنسبة لي. معك لا اريد شيئا على الارض، يكفيني انت. صدقوني ان الملائكة تتعجب في السماء عندما ترانا نطلب طلبات عديدة من امور العالم. نطلب طلبات كثيرة من امور العالم، بينما كان المفروض ان نطلب الله وحده. نقول يا رب احنا مش عايزين حاجة، احنا عايزينك انت، احنا عايزينك انت، عايزينك انت تملى حياتنا. ولما انت تملى حياتنا ما نحتاجش الحاجة ابدا من على الارض دي. ده انت تفتح لنا قوة السماء، نقول لك لا لا لا لا، كفانا كفانا كفانا. ليه كفانا؟ مش عايزين، احنا عايزينك انت. وايه اللي نازل من قوة السماء؟ ان ما كانش ينزل من قوة السماء انت نفسك، روحك القدوس، نعمتك، حياتك، عشرتك، احنا مش عايزين. هذه الامور كفانا منها كفانا، لست اريد معك شيئا على الارض، انا مش عايز غيرك. ولما تمشي مع ربنا وربنا يملى حياتك ويشبع قلبك، كل الامور تظهر في عينيك وتتضاءل في عينيك، وتصبح لا شيء، ويصبح ربنا هو الكل في الكل بالنسبة لك. معك لا أريد شيئا على الأرض، بس على الأرض وفي السماء. يعني في السماء أنا هطلب ملكوت السماوات والنعيم الأبدي وما لم تره عين ولم، إيه اللي هطلبه؟ أنا لا أريد من الملكوت إلا كأنت وحدك. والنعيم الأبدي هو ربنا. أنت فكركوا النعيم الأبدي يعني حاجات الواحد يتمتع بها خارج الله؟ كل ما هو خارج الله ليس متعة في الأبدية. كل ما هو خارج الله، كل ما هو سوى الله ليس متعة. متعة الأبدية هي الله نفسه، هي النعيم الأبدي، هي الملكوت، هي كل حاجة. إذا كنت على الأرض تقول له إننا معك لا أريد شيئا على الأرض، يبقى معقول في السماء تقول له معك أريد شيئا؟ مش ممكن أبدا، مستحيل. إذا الإنسان يطلب الله وحده، ولما يطلب طلبات ثانية ساعات بتستعجب الملائكة، ساعات بتستعجب الملائكة تقول إيه الناس دول؟ إيه الناس دول؟ إيه الطلبات اللي بيطلبوها دي؟ مش معقول. ولهذا قال لنا المسيح اطلبوا اولا ملكوت الله وبركه. اطلبوا ان ربنا يملك عليكم، اطلبوا ان ربنا يملا قلبكم، اطلبوا ان ربنا يملا حياتكم، اطلبوا ان ربنا يصبح شهوتكم ويصبح متعتكم، اطلبوا ان ربنا يبقى لذتكم ومسرتكم. وبعدين كل هذه الاشياء تزدادونها. ادي النداء ربنا وقالوا له معك لا نريد شيئا على الأرض. ليه؟ لأنك ما تقدرش تجمع ربنا والعالم أبدا. تحط جنب ربنا العالم مش ممكن. بيقول لك لا تستطيع انك تعبد ربين ولا انك انت تخدم سيدين. لاما الله لاما المال لاما الله لاما العالم. ما تقدرش يا حبيبي. لا شريك للنور مع الظلمه. الله هو النور الذي يبنى منه وكل امور العالم ظلمه. ازاي تجمعها معاه؟ ازاي يبقى في شركه للنور مع الظلمه؟ عشان كده انتوا بتقولوا في الترتيله ليس لي راي ولا فكر ولا شهوه اخرى سوى ان اتبعك. ماليش شهوه غيرك انت ولا اي راي ولا فكر ولا حاجه. انت الوحيد الذي تملأني. لهذا قال الكتاب تحب الرب الهك من كل قلبك من كل فكرة من كل قدرتك. ليه من كل؟ عشان معه لا تريد شيئا على الأرض. إن كنت تريد شيئا يبقى مش كل القلب ليه. لا واخد جزء والجزء الثاني الحاجات الثانية. لكن لما تقول له معك لا أريد شيئا على الأرض يبقى دي اعتراف أنه أخذ القلب كله. ناس كتير بيدوا ربنا جزء من القلب والجزء الثاني لحاجات تانية. زي المثل العالمي الخاطئ الذي يقول ساعة قلبك وساعة ربك. لا يا حبيبي. معك لا أريد شيئا على الأرض. اللي بيفتكر إن بيدي ساعة للعالم ده معناها لم يذق المتعة الإلهية بعد. آباؤنا القديسون لما عاشوا مع ربنا أصبح سهل عليهم إنهم يتركوا كل شيء. ربنا جه قال لإبراهيم قال له اترك أهلك وعشيرتك وبيت أبيك ووطنك وكله واذهب إلى الجبل الذي أريك إياه. طب والجبل ده يا رب بعيش فيه إزاي أنا وإنت بس وتترك كل دول؟ قال له معك لا أريد شيئا على الأرض. وترك الأهل والبيت والعشيرة والقرايب والكل وقعد مع ربنا لوحده. وهكذا جرب إبراهيم حياة الخيمة والمذبح ربنا وبس. وليك تعزية أخرى يا إبراهيم. شوف يا رب أنا هقول لك حاجة. أنا هاخد أبويا معايا وهاخد ابن أخويا معايا اللي اسمه لوط. هتاخدكم معاك. وتعطل إبراهيم في حياته الروحية لغاية لما أبوه توفي وبقي لوط. ولوط عفنا عليه. ربنا قال له أنا مش قلت لك يا حبيبي تترك أهلك وعشيرتك وبيت أبيك واخد لوط ده معاك ليه؟ فبطل لوط بعد المشاكل اللي حصلت. قال له اسمع يا لوط ادي الارض واسعة. ان صرت شرقا اسير غربا وان صرت شمالا اسير جنوبا. يا حبيبي لا تكن مخاصمة بيني وبينك ولا بين رعاتي ورعاتك. قصادة الارض خدها. وانت ابراهيم هو خد احسن ارض لوط. وانت ابراهيم انا يا رب معك لا اريد شيئا على الارض. لا عايز ارض خصبة ولا ارض خضراء ولا ارض زي اللي اختارها لوط كجنة الله كارض مصر. انا مش عايز حاجة. انا عايزك انت معك، لا اريد شيئا على الارض. وربنا قال له ما دام انت عايزني انا لوحدي كل الدنيا دي ليك. بص كده شرق غرب شمال جنوب، ما اقدرش اقول لك تروح لحد فين. وبعدين جه نوبه ابراهيم طلب شيئا على الارض، طلب ابن يكون ليه ابن. من اجل ابنه احب ساره حتى المنتهى، من اجل هذا الابن اخذ هاجر، من اجل هذا الابن اخذ قبطوره. تاه ابراهيم كثير، فين يا ابراهيم معك لا اريد شيئا على الارض. طب خد الابن، خد الابن، اعطاله الحب، اعطاله القلب. اتهزيت يا ابراهيم، خد ابنك قدمته ذبيحه. ابتدى ابراهيم يفوق لنفسه، انا ايه، امالي اتغيرت ولا ايه؟ ابتديت اخد اشياء على الارض ولا ايه؟ ربنا حطيت جنبه حد ولا ايه؟ لا يا رب، معك لا اريد شيئا على الارض. حتى اسحاق انا من اجلك اقدمه مفرقا، اقدمه ذبيحا، وتبقى انت وحدك تملأ القلب كله، ومعك لا اريد شيئا على الارض ولا حتى اسحاق. اول ما نفهم دي ربنا قال له لا، ما دام انت بالشكل ده انا ساعطيك مثل نجوم السماء ورمل البحر. لان عارف ان انا لما اديك قد نجوم السماء ورمل البحر مش هيبعدوك عني، هيبقى برضو الرب يملأ كل قلبك وهم جوه ربنا، ويبقى شعارك كما هو، معك لا اريد شيئا على الارض. انا في الحقيقة لما بشوف الآية دي، معك لا اريد شيئا على الارض، اتذكر ازاي داود النبي كان ملكا وكان قائدا لجيش وكان قاضيا للشعب وكان له 8 زوجات وكان له اولاد كثيرون، ومع كل هذا معك لا اريد شيئا على الارض. ازاي؟ شوف يا رب، كل هذه الاشياء ليست شريكة لك في قلبي. عايز رغباتي بالضبط اقولها لك، هي ايه؟ محبوبة هي مساكنك يا رب اله القوات، مساكنك محبوبة يا رب، تشتاق وتجوب نفسي للدخول الى ديار الرب. ادي اشتياقي. اوعى تظن يا رب ان الملك خد مني حتة، ولا القضاء والقيادة خدت مني حتة، ولا 8 زوجات خدوا مني حتة، ولا الاولاد الكتار خدوا مني حتة. عارف انا شهوتي ايه؟ واحدة طلبت من الرب واياها الزمه، ان اسكن في بيت الرب كل ايامي لكي انظر الى نعيم الرب واتفرج في هيكله. انا فرحت بالقائلين لي الى بيت الرب نفسه. انا اشتاقت نفسي اليه كما تشتاق الارض العطشانه الى المياه، كما يشتاق الايل الى جداول المياه، اشتاقت نفسي اليك يا الله. طوبى لكل السكان في بيتك يباركونك الى الابد، معك لا اريد شيئا على الارض. لهذا كان اولاد الله يستعملون العالم ولكن العالم لا يستعملهم. حتى حينما كان يعطيهم الرب غنى كانوا يملكون المال والمال لا يملكهم، يملكون المال والمال لا يملكهم. عاشوا هكذا، معك لا نريد شيئا على الأرض. انت الكل في الكل وليس سواك، انت اللي تملى القلب انت اللي تملى العين، انت اللي تملى الفكر، انت اللي تملى الحياة، انت اللي تملى الابدية كلها. معك لا اريد شيئا على الارض، مش حاجة، ما اقدرش احط حاجة جنبا، اي شركة للنور مع الظلم مش ممكن. انت الكل في الكل. وبعدين نلاقي واحد زي بولس الرسول بيقول خسرت كل الاشياء وانا احسبها نفاية لكي اربح المسيح. ازاي خسرت كل الاشياء؟ لاني معك لا اريد شيئا على الارض، وكل اللي خسرته حسبته نفاية، ما ندمتش عليه، ما ندمتش عليه ابدا. وما كان لي ربحا فهذا حسبته خسارة، بل اني احسب كل شيء خسارة. عشان ايه؟ لكي اعرف المسيح واوجد فيه، لكي اعرف المسيح واوجد فيه. بس المسيح يملى حياتك؟ ايوه، لي الحياة هي المسيح، حياتي هي المسيح، ومعه لا اريد شيئا على الارض. يعني ايه حياتك هي المسيح؟ احيا لا انا، بل المسيح يحيا في. ده خلاص، ده غفل. معك لا اريد شيئا على الارض. في واحدة زمان ضيعت نفسها لأنها أرادت شيئا على الأرض. ربنا بعت لها ملاك وخرجها من أرض سادوم وقال لها اخرجي، لا تقفوا في كل الدائرة، ربنا هيفتدكوا إلى حياة الخلاص. وفيما يقتادها الرب إلى حياة الخلاص نظرت إلى الوراء لأن لها شيئا في الأرض، صدع مسكين، تحولت إلى عمود ملك. أما لوط الذي خرج وترك قرايبه وترك ماله وترك كل غناه في سادوم وخرج وقد أخذ درسا روحيا من أخطائه القديمة ومشي مرضش يبث الورى، هذا كان شعاره في خروجه، معك لا أريد شيئا على الأرض. فليحترف كل شيء وتبقى أنت وحدك يا رب لي وليس سواك، وهذا يكفيني، معك لا يعوزني شيء، لا يعوزني شيء. ما اشعرش ان في حاجة انا معتاز ليها وانت معايا، مش ممكن ابدا. طب والتلاميذ بتوع المسيح برضو نفس الطريقة، نفس الاسلوب، اللي ترك الشباك واللي ترك السفينة واللي ترك الأهل والقرايب واللي ترك مكان الجداية واللي ترك الزوجات حتى وكل، وبطلوا بطرس القديس العظيم وقال له تركنا كل شيء وتبعناه. كيف تركت كل شيء؟ لأنه معك لا أريد شيئا على الأرض، مفيش حاجة أقل من كده. أنا بعد ما عرفت ربنا إزاي أريد شيئا، مش ممكن، بعد أن أشرق لي هذا النور العظيم في حياتي، كيف أريد شيئا على الأرض؟ كيف أجمع بين الرب والعالم وبين الروح والمادة؟ مش ممكن. معك لا أريد شيئا على الأرض، هذه الأشياء تركتها منذ زمان، وبقيت كلي لك وكلك لي، حبيبي لي وأنا له الراعي بين الكوكب. هذه هي الحياة الجميلة التي عاشها آباؤنا القديسون، وبالذات آباء البرية الذين عاشوا في حياة التجرد، باعوا كل ما يملكون، باعوا كل ما يملكون لكي يملكوا الله وحده. قال لك يشبه ملكوت السماوات إنسان وجد جوهرة ثمينة، درة ثمينة، فباع كل ما عنده واشتراها. ايه الدرة الثمينة دي؟ هي العيشة مع الله، هي الله نفسه. وأول ما اشترى الدرة بسط ربنا وقال له معك لا أريد شيئا على الأرض، أنا كل حاجة تبتعك، بقيت أنت لي كل حاجة، بقيت أنت لي كل حاجة، مش عايز حاجة تاني، اذهب باع كل مالك وتعالى اتبعنا. يعني باع كل مالك؟ يعني خلص نفسك من الأثقال التي تثقلك وتربطك للأرض، أثقال بتثقلك بتربطك للأرض، اتخلص منها كلها ولا تبقي عليها شيء. وعاش الآباء في البرية بهذا الشكل، تركوا الآباء، تركوا الأمهات، تركوا الأقارب، تركوا الزوجات، تركوا كل شيء وتبعوا ربنا. وكانوا حتى في الفكر لا يريدون ان الفكر يرتبط بشيء عالمي، يبقى الفكر مخصص لربنا وحده. تحب الرب الهك مش بس من كل قلبك ومن كل فكرك، ما بقوش يفكروا في حاجه تاني، وبقى الفكر كله لربنا، تجردوا من كل شيء. واصبح شعارهم معك لا نريد شيئا على الارض. وهكذا قال احد اباء الرهبنة، الرهبنة هي الانحلال من الكل للارتباط بالواحد. جميل اول عبارة دي، الانحلال من الكل للارتباط بالواحد، انحل من الكل لان معك لا اريد شيئا على الارض، وارتبط بالواحد لأن هذا هو كل ما أريده، هو هذا الواحد. مرثا كانت بتخدم الرب يسوع، منشغلة في المطبخ، في الأكل، في الضيافة، في الحاجات دي كلها. أما مريم فجلست عند قدميه وقالت له معك لا أريد شيئا على الأرض ولا حتى الضيافة. وبعدين ربنا قال لمرثا، قال لها مريم اختارت النصيب الصالح الذي لن ينزع منه، لأن هذا النصيب الصالح هو ربنا نفسه. معك لا أريد شيئا على الأرض. في ناس أكثر من الرهبان، في ناس أكثر من الرهبان، عارفين مين؟ الشهداء. حتى الحياة نفسها مش عايزينها، حاجة عجيبة، حتى الحياة تجردوا من كل شيء، حتى الذات، حتى العمر، حتى الحياة. الشهداء اللي بعضهم ساب الملك وبعضهم ساب الإمارة وبعضهم ساب العيلة وساب الأولاد وساب العواطف البشرية حتى المقدسة منها، زي محبة الأبناء والأمهات، ساب كله وراحوا لربنا يشهدون له. طب لما تشهدوا له هتموت وهتتعذبوا. نحن معك لا نريد شيئا على الأرض، الحاجات دي متنا عنها منذ زمان. ماتت في القلب وماتت في الحياة ولم يعد لها وجود. معك لا أريد شيئا على الأرض. ووقف الشهداء بهذا الشكل. آدي التجرد من كل شيء والموت عن العالم. إن كنا قد متنا مع المسيح يبقى نحيا مع المسيح، يبقى نتمجد مع المسيح. إن كنت تقول للمسيح لا أريد شيئا على الأرض يقول لك أعطيك كل شيء. قال لك من ترك من أجل أبا ولا أما ولا زوجة ولا أخوة ولا أخوات ولا مال ولا مقتنيات يأخذ 100 ضعف وملكوت السماوات. ما أجمل هذا الأمر. في مرة من المرات التلاميذ انبسطوا وشافوا المسيح وبعث موسى وإلي على جبل التجلي. قالوا نعمل 3 مظلات بس ما لقوش غير المسيح وحده. معك لا أريد شيئا على الأرض، يكفيني أن أذوقك وأن أتمتع بيك وأن أكتفي بيك. توجد فيك وتوجد فيا وأثبت فيك وتثبت فيا. وبعدين تصير أنت القوة وتصير أنت المعونة وتصير أنت البركة وتصير أنت الكل في الكل بالنسبة لي وليس سواك. يعقوب خرج يقابل عيسو الجبار المخيف اللي جامع 400 راجل معاه بكل قوة وعمق. يقابل يعقوب الغلبان المسكين. ايه يعقوب؟ قال يكفيني ربنا، انا معك يا رب لا اريد قوة اخرى، كفاية معك. وبهذه القوة قابل عيسو ونجح. داود راح يقابل جولياط الجبار، جولياط الجبار المخيف اللي ارعب الجيش كله. تاخد معاك يا داود حتى ولو لبس العساكر تلبسه، تاخد معاك سيف ورمح. بس قال لا، مع ربنا لا اريد شيئا على الارض، انا اخد اسم رب القوات واروح بيه. وكفاية خالص، مش عايز. معك لا أريد شيئا على الأرض، أنت رب سلاحي وأنت قوتي. أنا كفاية أن أكون معك وأخذك وأروح بك في أي حتة وأقابل بك قوات ورؤساء وجنود وجلياط وشاول وكل كل كل كل. ومعك لا أريد شيئا على الأرض، لا أريد سلاحا ولا قوة ولا أريد أي معونة أخرى، أريدك أنت ما دام أنت معايا خلاص. ما بطرس بس للرجل المقعد بيطلب منه احسان. قال له يا حبيبي انا ما عنديش، لا عندي ذهب ولا فضه، انا كل شطبت من زمان. لكن اسمع، انا عندي قوه جباره لما تركت الكل، عندي اسم يسوع الناصري. عندي ايه؟ اسم يسوع الناصري. لا عندك ذهب ولا فضه ولا حاجه ابدا، عندي اسم يسوع الناصري. باسم يسوع قوم قام. خلاص كده، احنا عايزين ايه غير كده؟ معك لا اريد شيئا. وهكذا ذهب اباؤنا في نشر الكرازة. ده راح مرقس الرسول لمصر، فيها الرومان واليونان والفلسفة الاغريقية وفيها الديانة اليهودية وفيها السلطة العسكرية وفيها الديانات الفرعونية القديمة وفيها حاجات كتير. طب هتعمل ايه يا مرقس؟ تاخد دراسات في اللاتينية في الرومانية في اليونانية في العبرية في الفرعونية في الهيروغليفية في الدنيا دي في الفلسفة الإغريقية. انا يا رب معك لا اريد شيئا على الارض، انا هخش كده، هخش زي ما انا فرداني كده وجزمتي مقطوعة وتعبان من السكة وماشي حافي. ومعك لا اريد شيئا على الارض، وبعدين بعد كم سنة تلاقي مصر كلها بقت مسيحية. كفاية قال معك لا أريد شيئا على الأرض، أنا كفاية. هو أنت يا رب لما تكون معايا أحتاج لحاجة تاني؟ ده مستحيل أبدا. ده أنا لو احتجت لحاجة تاني يبقى إيماني ضعيف، يبقى إيماني ضعيف. معك لا أريد شيئا على الأرض، أنت بالنسبة لي كل القوة، كل البركة، كل المعونة، وأنا أؤمن بهذا. خلاص. علشان كده ربنا لما شاف ناس واخدين معاهم حكمتهم، واخدين معاهم ثقافتهم، واخدين معاهم ذراعهم البشري، قال لهم شوف يا أولاد الحاجات دي اللي تنفعنيش، أمال إيه اللي ينفعك؟ أنا هختار جهال العالم لأخذ بهم الحكماء، وهختار ضعفاء العالم أخذ بهم الأقوياء، وأختار المصدر وغير الموجود، أختار الناس الغلابة اللي بيقولوا لي معك لا نريد شيئا على الأرض. هم دول اللي يمر، وهم دول اللي يمشوا الشغل كله. مرة جدعون حب يحارب حروب الرب معه 30,000 واحد. ربنا قال له لا يا حبيب، ما تنفعش الحكاية دي، نصفها كلها كده وفنصها وقللها لألا تقول ان انا بالجيوش دي كسبت الحرب. طب مين اللي يكسب الحرب؟ الشخص اللي يقول الحرب للرب والرب قادر ان يغلب بالقليل وبالكثير. ما دام الحرب للرب يبقى يا رب معك لا اريد شيئا على الارض، ولا حتى ذاتي اريدها، ولا ذاتي اريدها. ازاي ولا ذاتك اريدها؟ من ضيع نفسه من اجل يجد نفسه دي هضيعها من اجلك، وقف لوحدك. معك لا اريد شيئا ولا حتى ذاتي. وما تعمل ايه ذاتك؟ انكر ذاتك واتبعني. انكر ذاتي وخلاص، اقف كده، اقف قصادك عريان، عريانا خرجت من بطن امي وعريانا اعود الى هناك، لا املك شيئا. يكفي ان املكك انت، وحينئذ اكون قد ملكت كل شيء في الارض وفي السماء. بهذا عاش اباؤنا القديسون، وعاشوا في سلام وفي اطمئنان، يكفيهم وعود الرب ويكفيهم كلام الرب وتكفيهم عشرة الرب ومحبة الرب. وبعدين يقول لك الساكن في ستر العلي في ظل القدير يبيت، يعيش كده الظل ربنا مبسوط، ويقول له انا مش عايز حاجة تاني. صدقني يا رب ما فيش قلبي حتة فاضية احط فيها حاجة تاني، ما فيش. لو كان في حتة فاضية تبقى تيجي حاجة تانية تخش، لكن ما دام القلب كله اتملى بيه اريد شيء احطه فين؟ ما فيش، كله اتملى. هاد الناس اللي عاش مع ربنا، صرت كبهيم عندك ولكني معك كل حين. انا ولا افهم حاجة في الدنيا، ولا خدت معايا عقل ولا معرفة ولا هيك، ولا خدت معايا قوة ولا حاجة، اخدتك انت وصرت كبهيم عندك، لكن يكفيني انني معك كل حين. نكتشف كده، اتفضل.